بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات الطيبة، هو شرح لمختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وقد وصلنا مع الشيخ حفظه الله وأعانه وسدده إلى كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه. وقد ابتدأ الشيخ جزاه الله خير في شرح هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أقرأ الآن الحديث ثم يبدأ الشيخ في استكمال ما بدأه. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحلقة السابقة ذكرنا الخلاف بين الحنفية والجمهور في مقدار الصاع، وهل هو 5 أرطال وثلث كما يقول الجمهور أو 8 كما يقول الحنفية. وأفضنا في هذا ونقلنا عن أهل العلم من سائر المذاهب. وهنا يقول ابن بطال وهو من المالكية: اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في مقدار الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أهل الحجاز إلى أنه 5 أرطال وثلث، وذهب أهل العراق إلى أن وزنه 8 أرطال، واحتجوا بما رواه موسى بن الجهم عن مجاهد قال: دخلنا على عائشة واستسقى بعضنا، يعني طلب السقيا من عائشة، طلب ماء يشربه، فاستسقى بعضنا فأوتي بعس، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا. قال مجاهد: فحزرته 8 أرطال، 9 أرطال، 10 أرطال، يعني هو تردد في سعته، هل يسع 8 فقط أو 9 أو 10. سبق أن الحنفية قالوا أن 8 في تردد مجاهد، هل يسع 8 ولا 9 ولا 10، 8 مؤكدة، وبهذا استدلوا. نعم. وهذا يجرنا إلى مسألة أصولية، وهي الأخذ بالأقل، هل يعد إجماعا أو لا يعد، وإن كانت تختلف عما عندنا لكن فيه نوع صلة. هم اعتبروا الأقل متفق عليه أو فيما يجزم به مجاهد، يجزم أنه 8 فأكثر، وشك فيما فوق 8. قال مجاهد: فحزرته 8 أرطال، 9 أرطال، 10 أرطال. الحزر تقدم أنه الخرص والتقدير، وهو مبني على غلبة الظن لا بالأمر القطعي اليقيني. وهذا يذكرنا بمسألة خرص التمر في الزكاة، خرص التمر في الزكاة، ويعمل به الجمهور ولا يعمل به الحنفية لأنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وهنا خرص الحزر خرص، فهل يرتبط هذا بذاك أو لا؟ هذا مرده ويجيب عنه الحنفية. إذا كان الحزر والخرص لا يغني من الحق شيئا، وهم يعتمدون على حزر مجاهد حينما حزر هذا العس وخرصه وقدره بأنه 8 أرطال، وبنوا عليه ما بنوا من أن الصاع 8 أرطال، جازمين بذلك، وأن ما فوقها مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. قال مجاهد: فحزرته 8 أرطال، 9 أرطال، 10 أرطال. واحتج أهل المدينة بحديث عائشة المتقدم في الباب قبل هذا، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وقد ذكرنا هناك أقوال العلماء أن الفرق 3 أصبع أو آصع، وهي 16 رطلا. 3 آصع 16 رطلا، فيكون الصاع الواحد إذا قسمنا 16 على 3 5 وثلث 5 أرطال وثلث. وإذا صح ذلك فنصف الفرق صاع ونصف، وذلك 8 أرطال. ثبت أن الصاع ثلثها، وذلك 5 أرطال وثلث، على ما قاله أهل المدينة. وقد رجع أبو يوسف القاضي، يعني صاحب أبي حنيفة، إلى قول مالك، يعني أنه 5 وثلث، إلى قول مالك في ذلك حين قدم إلى المدينة، فأخرج إليه مالك صاعا وقال له: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف: فقدرته فوجدته 5 أرطال وثلث. وأهل المدينة أعلموا بمكيالهم، ولا يجوز أن يخفى عليهم قدره، ويعلمه أهل العراق. وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفا عن السلف، نقل ذلك عالمهم وجاهلهم. يعني هل يعتد بنقل الجاهل؟ هل يعتد به إذا وافق نقل العالم؟ على هل يحتاج إليه في مثل هذه المسألة؟ الصاع يحتاجه العالم ويحتاجه الجاهل، يقدرون به زكواتهم وبيعهم وشرائهم، فالجاهل محتاج إليه فيضبطه كما يضبطه العالم. نعم، ليست هذه مما يختص به أهل، ليس هذا مما يختص به أهل العلم، بل يشترك فيه الجميع. وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفا عن السلف، نقل ذلك عالمهم وجاهلهم، إذ كانت الضرورة بهم إليه فيما خصهم من أمر دينهم في زكواتهم وكفاراتهم وبيوعهم، ولا يجوز أن يترك مثل نقل هؤلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ. ما يجوز أن يتفقوا على شيء خلاف الحقيقة. إلى رواية واحد تحتمل روايته التأويل، يعني في كلام مجاهد، وذلك أن قول مجاهد: فحزرته فوجدته 8 أرطال إلى 9 أرطال إلى 10 أرطال، لم يقطع حزره على حقيقة في ذلك، إذ الحزر لا يعصم من الغلط، إذ الحزر لا يعصم من الغلط، وتعصم منه الكافة التي نقلت مقداره بالوزن لا بالحزر. وأيضا فإن ذلك العس لو صح أن مقداره 10 أرطال أو 9 أرطال لم يكن لهم في ذلك حجة، إذ ليس في الخبر مقدار الماء الذي كان يكون فيه، هل هو ملؤه أو أقل من ذلك، فقد يجوز أن يغتسله عليه السلام وحده بدون ملئه، وقد يجوز أن يغتسل هو وهي بملئه، فيكون بينهما 10 أرطال أو أقل، فيوافق ما قاله أهل المدينة. فلما احتمل هذا ولم يكن في الخبر بيان يقطع به لا يجوز خلافه، كان المصير إلى ما نقل أهل المدينة خلفهم عن سلفهم، أن الصاع وزنه 5 أرطال وثلث. وقد روي عن النخعي، وهو إمام أهل الكوفة، ما يخالف قول الكوفيين، وقد روي عن النخعي وهو إمام أهل الكوفة ما يخالف قول الكوفيين ويوافق قول أهل المدينة، إلى آخر ما ذكره ابن بطال في شرحه. وقال الإمام الحافظ ابن رجب: في شرحه المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم دعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي رواية نحو الصاع، قدر صاع نحو صاع متقاربة، وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هو على وجه التحديد بل على التقريب، وقد سبق التنبيه عليه. قال القرطبي في المفهم، قال القرطبي أبو العباس، ليس القرطبي المفسر صاحب المفهم وليس صاحب التفسير، ظاهر هذا الحديث أنهما يعني أبا سلمة وأخا عائشة أدرك عملها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليه من ذوات محارمه، وأبو سلمة ابن أخيها نسبا، والآخر أخوها من الرضاعة، وتحقق بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهده تحقق بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهده من سائر الجسد، ولولا ذلك لاكتفت بتعليمهما بالقول ولم تحتج إلى ذلك الفعل. وقوله يعني القرطبي أن أبا سلمة كان ابن أخيها نسبا غلط ظاهر، ابن أخيها نسبا غلط ظاهر، لأن أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ولعل القرطبي ظنه ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، وإنما ابن عبد الرحمن بن أبي بكر هو القاسم. والظاهر أن أبا سلمة إذ كان ذاك صغيرا دون البلوغ، والآخر كان أخاها من الرضاعة، لأن الصغير لا يلزم الاحتجاب منه كالكبير إذا لم يظهر على عورات النساء. والظاهر أن أبا سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف كان إذ ذاك صغيرا دون البلوغ، والآخر كان أخاها من الرضاعة، على خلاف في اسمه. ثم قال القرطبي هذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ، وهو مذهب كافة أهل العلم والسنة خلافا للإباضية والخوارج. وقال ابن حجر قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي، وذكرنا في حلقة سبقت أن البخاري يقال له جعفي بالولاء، لأن جد عبد الله بن محمد هو الذي أعتق جد البخاري فصار ينسب إليه بالولاء، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وأبو بكر بن حفص أي بن عمر بن سعد بن أبي وقاص شارك شيخه أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية، شهرتهما بالكنية، وهما من المدينة ومن بني زهرة، وقد قيل إن اسم كل واحد منهما عبد الله. قوله وأخو عائشة، زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق، ابن أبي بكر الصديق، أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وقال غيره وأخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله، ولا يصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة. وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها، فذكر حديثا غير هذا. ولم يتعين عندي، يقول ابن حجر، ولم يتعين عندي أنه المراد، لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة، يعني مرتضع معها رضي الله عنها،